يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وإلى أن قال بعد أن ذكر يعني ألوانا من ما جعله الله في هذه الجنان بين أنها لا تخطر ببال. ولذلك قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتقدم لنا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي فيما يروي عن الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. طيب ما المقصود بضرب المثل هنا؟ هنا ذكر الله تعالى أشياء كثيرة، ذكر الأزواج وذكر الحور العين وذكر المشارب وذكر المطاعم وذكر الفواكه وذكر وذكر وذكر. وهذه المسميات موجودة في الدنيا أم ليست موجودة؟ موجودة في الدنيا. المسمى واحد أم لا؟ هناك اتفاق في المعنى العام أم لا؟ هناك اتفاق في المعنى العام والإطار الكلي، غير أنه كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. لا يقارن هذا المخلوق بذلك المخلوق، لا تقارن مخلوقات الدنيا بمخلوقات الآخرة، لا تقارن ملذات الدنيا بملذات الآخرة، لا تقارن الأشياء التي ذكرها الله في الدنيا وذكرها الله في الآخرة، ليس بينها مقارنة إلا في مجرد الاشتراك الإيش؟ اللفظي العام الإسمي فقط. وإلا فالأزواج غير الأزواج، والخمر غير الخمر، والعسل غير العسل، والماء غير الماء، واللبن غير اللبن، والفواكه غير الفواكه، والطير غير الطير، وما إلى ذلك. فهذه المخلوقات مسماها واحد ولا يمكن أن تقارن مع بعضها البعض. هنا الشيخ يبين رحمه الله يقول إذا كان هذا البون الشاسع حاصلا بين المخلوق والمخلوق وأنتم تدركون ذلك، فإن الفرق بين المخلوق والخالق يكون شاسعا من باب أولى وأحرى. فلئن كان الله سبحانه وتعالى قد سمى لنا أشياء أو قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات قد تنطبق من حيث الإطار العام ومن حيث اللفظ العام على من؟ على بعض المخلوقات، فإنه بما أنه ليس المسمى كالمسمى فإنه ليس في الصفات كالصفات، كما أنه ليست الذات كالذات فكذلك ليست الصفات كالصفات وليست الأسماء كالأسماء. فإذا علم الفرق الشاسع والبون العظيم بين المخلوق والمخلوق ومسماهما واحد، فإن ما قد يتصور مما يكون مشتركا مما يكون فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق في بعض الصفات فإنه لا يعدو أن يكون اشتراكا لفظيا فقط، وإلا فليست الصفات كالصفات كما أنه ليست الذات كالذات. هذه خلاصة معنى هذا المثل، وهذا يفهمه كل عاقل الآن، يفهمه كل عاقل. يعني أنت تسلم هذا إذا كان من المسلمين، أما إذا كان من الكفرة والباطنية وهذا يعني هذا شيء آخر، يعني سيوضح في ما بعد أنا موقف الناس من هذه القضايا. أما المسلم صاحب السنة فإنه يسلم أن لله يدا وللمخلوق يدا وليس الاستواء كاليد، لله استواء وللمخلوق استواء وليس الاستواء كالاستواء، لله سمعا وبصرا أن لله سمعا وبصرا وللمخلوق سمع وبصر وليس السمع والبصر كالسمع والبصر، فالفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق والمخلوق. وهذا ولله المثل الأعلى، والأمثال ضربها موجود في القرآن وهو السنة، وضرب المثل يقرب المعنى ليكون أوقع للسامع، أوقع في ذهن السامع، فإن ضرب الأمثال يقوي المعنى ويقربه إلى أذهان الناس. ولذلك يقول الله عز وجل: كذلك الأمثال نضربها، وكذلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال فرق بين ضرب المثل لتقريب المعنى وبين ضرب الأمثال لله تعالى. فلا تضرب لله الأمثال، أي لا تشبه الله بماذا؟ بخلقه، ولا تشبه المخلوق بالخالق. وأما الأمثال التي يضربها الله تعالى لتقريب المعنى، فإن المقصود هو تقريب المعنى، والمقصود هو يعني بيان الأمر بأسلوب يقربه إلى أذهان المخاطبين حتى يكون أوقع في أذهانهم وأرسخ في أفهامهم. وهذا أمر واضح من خلال ما ضربه الله له من الأمثال. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون، في آخر الآية. فالمقصود هو تقريب المعنى. ولذلك هناك طرفة أدبية أذكرها من باب الفائدة. أبو تمام جاء يمدح المعتصم، أبو تمام الشاعر المعروف جاء يمدح المعتصم، فشبهه بفضلاء العرب، بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين، فقال له: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. يعني يقول: أنت يعني إقدامك إقدام عمرو بن العاص، وذكاء وسماحتك وكرمك مثل حاتم الطائي، وحلمك وسعة صدرك يشبه حلم الأحنف بن قيس الذي يعني ضرب به المثل في الحلم، وذكاؤك يحاكي أو يشبه ذكاء القاضي إياس المعروف بالذكاء. أحد الحساد لأبي تمام الشاعر، والشعراء يحسد بعضهم بعضا، لأن شغلة كثير منهم هو مجرد ماذا؟ المدح والتمسح من أجل الحصول على ماذا؟ المال، من أجل التكسب بالمال. فأحد حساد أبي تمام قال: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب. وقد افترى هذا، لأن بعضهم من الصحابة والتابعين، صحيح أن بعضهم يعني غير مسلم مثل حاتم، لكن وبعضهم لكنه يعني افترى. قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فقال أبو تمام، وكان سريع البديهة، كان حاضر البديهة، فقال له، وكان الشعراء القدامى والمسلمون القدامى عموما أكثرهم يحفظون القرآن، فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. يقول: لا تستغربوا أنني أشبهه بهؤلاء العظماء، وإن كان هو أرفع منهم قدرا، كما يقول لا تنكر ضربي له من دونه، يعني هو يقول إنهم دونه في القدر، وهذا مبالغة، ليس دونه في القدر، خصوصا الأحنف وغيره وعمر، إذا قيل إن المقصود عمرو بن العاص، وإذا قيل المقصود عمرو بن معدي كرب، فابنه صحابي، أما هو فليس ابن صحابي. المهم يعني عندما قال، والمعنى أنكم لا تستغربوا أني ضربت له أمثلة بمن دونه، لأنه جمع تلك الأوصاف كلها وهذا مثل يعني قوي شرود في الندى والكرم والبأس والشجاعة والشهامة وما إلى ذلك. فإن الله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا لنوره بماذا؟ بالمشكاة. ونوره لا يقارن، هو المشكاة لا تقارن بنوره، ولذلك الله نور السماوات والأرض، ثم قال مثل نوره كمشكاة، يعني المقصود هو التقريب، مثل قوله في الرؤيا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. فالمقصود هنا أنكم لا تغلبون ولا يحال بينكم وبينه، ولذلك قال أهل العلم المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المقصود تشبيه الرؤية بالمرء. فضرب الأمثال يعني أمر وارد في القرآن وفي السنة لتقريب ماذا؟ لتقريب المعنى إلى أذهان السامعين، ولذلك تضرب كثير من الأمثال التي تجري على ألسنة الناس بغض النظر عن أسبابها ومواردها وأصولها. ففرق بين أن تضرب الأمثال لقصد التوضيح والبيان، وبين أن تضرب الأمثال لله. ضرب المثل لله محرم، بل قد يصل إلى الشرك إذا شبه الله بخلقه أو شبه المخلوق بالخالق، هذا هو الشرك بعينه. لكن أن يضرب مثل لقصد التوضيح والبيان وحتى لا يعني يفهم الناس ويكون أوقع في أذهانهم، فهذا أمر يعني واضح وأمر لا إشكال فيه. هذا ما يتعلق. إذن قد ضرب هذا المثل لبيان أنه ما دمنا قد عرفنا الفرق الشاسع بين ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة وبين المسميات المشابهة لها في الدنيا، فمن باب أولى أن نفهم البون الشاسع بين ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله وبين صفات من المخلوقين، فالفرق بينها يعامل به أو ينظر إليه كالفرق بين الخالق والمخلوق ذاته. ولذلك لا يضر الاشتراك اللفظي في هذه الأسماء إذا علم أن الفرق شاسع، بل ليست هناك مقارنة البتة بين صفات الخالق وبين صفات من وبين صفات المخلوق. نعم. قال: فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. نعم. الخالق سبحانه أعظم مباينة من مخلوقاته، أشد من مباينة المخلوق للمخلوق. يعني كما أنكم تعلمون الفرق بين بعض المخلوقات وإن اتصفت أو اشتركت في بعض الصفات اشتراكا لفظيا، فإن الخالق من باب أولى أن يكون أعظم وأسمى وأكرم من أن يقارن بخلقه ولو وجدت بعض الكلمات أو الصفات التي يشاركه فيها المخلوق في مجرد ماذا؟ التسمية فقط. نعم. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. يعني العلة لأن مباينة الخالق للمخلوق أعظم من مباينة المخلوق في الآخرة لمخلوقات الدنيا، لأن مخلوق الآخرة لا يتصور كنهه وصفته، وأما مخلوق الدنيا فإنه ماذا؟ متصور. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به أحد علما؟ نعم. قال رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. نعم. هنا بين المصنف بعد أن بين ضرب المثل ووضحه أيما إيضاح، بين مواقف الناس من هذه القضايا، أي سواء مما أخبر الله به في اليوم الآخر مما أعد لعباده المتقين، أو ما أخبر به من أسمائه وصفاته، بل ما أمر به من الأوامر والنواهي كما بين في آخر هذا الفصل. ثم بدأ يبين موقف الطائفة الأولى. باختصار، الطوائف هم السلف المتكلمون الفلاسفة وأتباعهم. السلف الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، موقفهم من جميع هذه الأشياء ما هو؟ الإيمان بها والتسليم. فهم يؤمنون بما أخبر الله من المغيبات في اليوم الآخر، من مشاهد يوم القيامة، وما أعد لعباده المتقين، وما أعد للكافرين والملحدين، فيؤمنون بذلك كله، ويعلمون أنه لا تقارن الدنيا بالآخرة، ولا ما في الدنيا بما في الآخرة. ولذلك انظر إلى المثل في النار، عافنا الله وإياكم، ناركم هذه جزء من ماذا؟ من 70 جزءا من نار جهنم، عافانا الله وإياكم من نار جهنم، نعوذ بالله. فبين ثم إنهم أيضا مع إيمانهم بالله واليوم الآخر وما أعد الله لعباده المتقين وما أعد للكافرين، أيضا هم يؤمنون بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولم يؤولوا ولم يكيفوا ولم يعطلوا. ثم هم أيضا امتثلوا الأوامر واجتنبوا ماذا؟ النواهي، لأنهم يعلمون أن كل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق يجب الإيمان به والاعتراف به. فإذا هذا هو المراد يا عبد الله، يعني المقصود حفظنا الله وإياكم أن الطائفة الأولى هم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح قديما وحديثا، يؤمنون بما أخبر الله عنه من المغيبات يوم القيامة، ومن ذلك ما أعد للمؤمنين في الآخرة، وكذلك يؤمنون بماذا؟ بما أخبر الله عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وثالثا يؤمنون ينفذون كل ما أمر الله به ويجتنبون كل ما نهى الله عنه. نعم. قال: والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. هنا المصنف رحمه الله تعالى أجمل في الطائفة الثالثة، والتفصيل قد تقدم. الثانية في الطائفة الثانية. وهذه الطائفة هم أهل الكلام. أهل الكلام يؤمنون بالجنة والنار والمعاد وما إلى ذلك، يؤمنون بهذه الأمور، ويؤمنون بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، ولكنهم زلوا في مسألة الأسماء، ما أخبر الله به من الأسماء والصفات، وهم بين مقل ومكثر. والمصنف أجملهم، منهم من ينفيها بالكلية، ومنهم من ينفي البعض ويثبت البعض الآخر. وقد تقدم لنا تفصيل ذلك، من هم الذين ينكرون الأسماء والصفات جميعا؟ الجهمية، بارك الله فيكم. من هم الذين ينكرون الصفات ويدعون أنهم يؤمنون بالأسماء؟ المعتزلة. من هم الذين يؤمنون ببعض الصفات ويؤولون البعض الآخر؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية، أو إذا أردت أن ترتب قلت الكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية، ومن نهج نهجهم من المؤولة والواقفة والمفوضة وغيرهم من المعطلة، كما ناقضتهم الطائفة المشبهة. فإذا المقصود أن هذه الطائفة الثانية مع موافقتها لأهل السنة في ماذا؟ في الإيمان باليوم الآخر، ومع موافقتها في مسائل يعني الإسلام العامة، إلا أنها وقعت في التأويل والتعطيل والتحريف في باب الأسماء والصفات. فمنهم من أنكر الجميع كالجهمية، ومنهم من أنكر الصفات وأثبت الأسماء ولكنه إثبات أجوف كالمعتزلة، ومنهم من أثبت البعض كالسابع أو العشرين ونحو ذلك كالكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية، ومن نهج نهجهم من الواقفة والمفوضة ونحو ذلك وغيرهم من أولئك الذين يعني آمنوا ببعض الصفات وأثبتوها وأولوا الكثير والكثير، وهم بين مقل ومكثر كما بين. هذه الطائفة الثانية وهم طائفة المتكلمين الذين اشتغلوا بالمنطق وعلم الكلام عن العلوم الشرعية. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. الطائفة الثالثة شر الطوائف، الذين أنكروا الجميع، أنكروا المعاد وما أعد الله فيه من ثواب وعقاب، أنكروا الأسماء والصفات، بل وأنكروا الأوامر والنواهي على أساس أنها لها معان أخرى باطنة لا يعلمها إلا القليل من خاصتهم. وهؤلاء الذين أنكروا المعاد والأسماء والصفات وكل شيء هم طوائف شتى، ويمكن أن تجمعهم ثلاث طوائف: الفلاسفة 2، الباطنية 3، غلاة من؟ الصوفية. غلاة الصوفية. هؤلاء يتفقون على أمر واحد، وهو أن للنصوص ظاهرا وباطنا، وهو أن النتيجة هي إنكار المعاد وإنكار حقائق اليوم الآخر. فأما الفلاسفة فقالوا هذه أمور قصد بها إصلاح من؟ نعم. إصلاح العباد، فمتى استقام العبد في دنياه لم يلزمه أكثر من ذلك ولو تخلى عن الأوامر وارتكب المحاذير. وهم الفلاسفة المشاؤون أتباع أرسطو وأفلاطون، وسموا بالمشائين كما تقدم لنا لأنه كان يملي عليهم علومه، يعني أقصد أرسطو يملي عليهم علومه وهو يمشي بهم حول الأروقة، ويقال الرواقيون لأنهم يطوفون حول الأروقة، أروقة المباني التي حولهم، ويلفون ويمشون، ويفرغ عليهم من زبالة أفكاره ما جعلوه علما أضاعوا به أمر الدين والدنيا. وثاني تلك الطوائف الباطنية، وهم أربع طوائف خطيرة: الإسماعيلية، القرامطة وهم الأوائل، ثم الإسماعيلية والنصيرية والدروز. أربع طوائف: القرامطة والإسماعيلية، القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدروز. وأساسهم القديم هم القرامطة، يعني أول من ظهر هم القرامطة، ثم تفرعت عنهم سائر الطوائف، وهم يتفقون على أمور. من هذه الأمور أن نصوص المعاد يعني غير صحيحة، ثم رتبوا على هذا تفسير للأوامر والنواهي. فقالوا الأوامر يعني لا تلزم بعض الناس العوام ولا تلزم خاصتهم، وكذلك فعل المحظورات تحرم على العامة وتجوز لشيوخهم الذين وصلوا مراتب معينة عندهم. ويفسرون الأوامر تفسيرات عجيبة جدا، فيقولون مثلا الصلاة معرفة أسرار رموزهم ومشايخهم، والصوم كتمان أسرار شيوخهم، والحج زيارة شيوخهم. هذه الطواف الأربعة تجمع على هذه المبادئ، وإن كان عندهم يعني ما لا يمكن حصره من المفاسد الأخرى، بل إنهم يعني يستبيحون كل شيء في نهاية المطاف، إباحيون يعني، هم في نهاية المطاف إباحيون يعني حلولية، يستبيحون المحرمات يعني يرون أنها حلال، بل إن منهم من اعترف أنه ليس بمسلم. ولذلك أجمع أهل العلم على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، أعني الباطنية على اختلاف طوائفهم، أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، لأنهم وصلوا إلى أمر يمكن لم يفعله حتى اليهود والنصارى. يفعل أحدهم الفاحشة ويقول لا أنتم ترون خطأ إنه يعني يفعل شيئا حسنا، وهكذا يعني نسأل الله العافية والسلامة مما يفعلون. الطائفة الثالثة هم المتصوفة، غلاة المتصوفة الذين يقسمون الناس إلى عامة وخاصة وخالت وخاصة الخاصة. ولسنا بصدد الذكر نشأة تاريخية عن التصوف، لكن على كل حال يقال نسبة إلى الصوف أو نسبة إلى صوفيا أو نسبة إلى صوفة ابن طابخة أو نحو ذلك، هذه الاشتقاقات لا تعنينا، أو نسبة إلى الصفاء، كل هذا دجل ما أنزل الله به من سلطان. وإنما المهم العمل الذي يعمله هؤلاء، فإن وصل إلى المخالفات الشرعية فهو بدعة، وإن وصل إلى حد اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنهم يشاركون إخوانهم من الباطنية وأهل وحدة الوجود الذين يستبيحون ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور من المحرمات. فلذلك يعني يصبح الأمر عندهم والعياذ بالله كل شيء مباح. ولو نظرتم في ما يسمى بكتاب الإحياء للغزالي لوجدتم فيه الكثير، فضلا عن كتب الصوفية الأصيلة، لأن في بعض الكتب الفقهية ككتاب الإحياء فيه من التصوف وفيه من الكلمات الخطيرة ما لا يمكن يعني حصره وما لا يمكن تصوره. مما في الإحياء مثال مما في الإحياء ينقل عن البسطامي وغير البسطامي أنه كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، يقول عن نفسي، وهذا كفر، هذا هو وحدة الوجود. وأنه يقول يعني إذا قلت سبحان الله قال لقد إذا قلت ذلك فإنك قد نزهت نفسك، وكلمات أخرى كثيرة. ومما نقل يعني شيء بعضه يستحيى حتى من ذكره والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها مأمورة، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. هذا تكلمنا عنه ولا بأس أن نوجز الكلام فيه، أنهم يعني أن بعض غلاة المتصوفة وجميع الباطنية، جميع الباطنية بفرقها الأربع وكثير من غلاة المتصوفة يصل بهم الأمر إلى تحريف الأمر والنهي، ففسر كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا موجود في كتبهم، الصلاة بمعرفة علوم مشايخهم، والصوم كتمان أسرار مشايخهم، والحج السفر إلى مشايخهم، ويؤولون بتأويلات كثيرة يعني يندى لها الجبين، لا توافق الشرع ولا العقل ولا اللغة العربية، يعني حتى اللغة العربية لا يمكن أن يشم منها مجرد ماذا الدلالة على ما يزعمون، بل هو كلام كله إلحاد وتحريف وكفر بالله وبرسوله ورد للقرآن والسنة وإلحاد في أسماء الله وصفاته. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهؤلاء كلهم ملحدون، سواء الباطنية بدون استثناء أو غلاة المتصوفة الذين وصل بهم الحال إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي، ووصل بهم الحال إلى اعتقاد أن الأوامر تلزم العوام دون الخواص، وإلى غير ذلك من المعتقدات. الخلاصة أن من جحد أمرا من أمور الدين المعلوم من الدين يفتي من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا، فإن هؤلاء الكفار بالإجماع، لأنهم أصلا لم يبنوا دينهم على ماذا؟ على الإسلام، يعني ابتداء ما بني دينهم على الإسلام، سواء الباطنية أو غلاة ماذا؟ أو غلاة المتصوفة أو من تقدم من الفلاسفة والمتكلمين. فرق بين المفوضة والمؤولة يعني كبير. المؤولة ربما يكون بعضهم أحسن حالا من المفوضة. المفوضة معطلة، يقولون هذه الصفات لا نقول فيها شيء، نقرأها ولا نعتقد أنها تدل على شيء. هؤلاء المفوضة يعني يقول نفوض معناها، المعاني يقولون ما نتكلم عنها أصلا، يعني يقولون غير معروفة عندنا لذلك لا نتكلم عنها، ومن ثم يفوضونها. تفويض يعني عدم التصريح بالإيمان بماذا؟ بالمعنى اللائق بجلال الله. هؤلاء المفوضة. أما المؤولة فإنهم الذين أولوا استولى مثلا أو من التأويلات الفاسدة التي وقعوا فيها.